بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: الحالة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من الأحكام. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة. وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها في مواضعها إن شاء الله. قال أبو قاسم الخرقي: مسألة، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. قال أبو محمد بن قدامة: هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله. وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما. وقيل عنه أكثره 17 يوما، وللشافعي قولان كروايتين في أقله وأكثره. وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره 13 يوما. وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله 3 أيام وأكثره 10. ذكرنا في الحديث السابق باب الحيض، وقلنا إنه من إسحاق بن راهويه قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره 13 يوما. وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله 3 أيام وأكثره 10. ذكرنا في الحديث السابق باب الحيض، وقلنا إنه من الأبواب المهمة للنساء وأيضا للرجال لما ينبني عليه من أحكام. فالمرأة تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، الوقت اللي يحرم عليها الصلاة فيه والصوم، الوقت اللي يجوز لها ذلك فيه. كذلك الرجل يعرف أنه متى يأتي أهله، فإذا كانت حائضا فلا يحل له أن يأتيها. أيضا أحكام الطلاق كما ذكرنا قبل ذلك، معرفة العدد للنساء إذا طلقت المرأة أنه لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، وغير ذلك من الأحكام اللي ذكرناها في المرة السابقة، حوالي 10 أحكام تنبني على ذلك ذكرها أبو محمد بن قدامة. هنا بيقول لنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال الحيض يدور على 3 أحاديث. 3 أحاديث يدور عليها أمر الحيض. الأحاديث 3 أو 4: حديث فاطمة اللي هي فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة، وحديث حمنة، وحديث أو في رواية حديث أم سلمة بدل من حديث أم حبيبة. هذه الأحاديث مذكورة منها ما هو في الصحيحين زي الحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إني لا أطهر، المعنى إني بينزل عليها الدم على طول على طول. هنا قلنا قبل كده إن الحيض وقت معين في الشهر للمرأة بينزل عليها الدم فيه، تترك الصلاة وتترك الصوم. وذكرنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى أو شيئا من الحكمة التي عرفها الأطباء في ذلك، وإنه الدم الحيض أصلا كان عبارة عن بطانة بتغلف الرحم، عبارة عن مهاد للجنين اللي متوقع أن يأتي. فذكروا أنها استعداد متكرر للحمل، لأن كل شهر الرحم بتاع المرأة بيستعد أنه يمكن تحبل في هذا الشهر، فبيحدث في الرحم هذا المهاد أو المهد للجنين اللي متوقع يأتي، وبعد ذلك إذا لم يكن يوم ينزل هذا على هيئة الحيض. قال الأطباء أنه الرحم يحضر نفسه في كل شهر مرة لاستقبال الحمل، فإن لم يحصل الحمل تخلص من أثار استعدادته وحاض وبدأت الدورة التالية بعد ذلك. النطفة المؤنثة اللي بتخرج من المرأة اللي هو البويضة من المرأة، إذا وجدت نطفة مذكرة في انتظارها فيقوم بيحصد المشيج من الاثنين، أو نطفة الأمشاج، اختلاط البويضة من المرأة أو نطفة المرأة بنطفة الرجل. هذه النطفة اللي ملقفة الآن الأنشاد تسير عبر البوق في المرأة تصل إلى رحم المرأة فتجد الرحم مهيئ لأنه يتكون جنين، فتجد كمية كبيرة من الغذاء في المخاط المبطن لغشاء الرحم، وتجد غشاء باطن الرحم سميكا غنيا بالتغذية، فتقوم هذه النطفة الملقحة أو البويضة الملقحة تحفر لنفسها نفقة في الرحم وتبقى معلقة فيه بداخله، ويغطيها الرحم فيه أو يغطيها الغشاء اللي فيه، ودي مرحلة اللي هتبقى بعد كده مرحلة العلقة. بتبقى أعلى فيها البويضة الملقحة تنعم بكل ما تحتاجه من غذاء وأكسجين بحيث أن هي تنمو وتتطور. لكن فرضنا بقى أن البويضة تكونت ولم تلقح بشيء، ما حصل لهاش لقاح، يبقى على ذلك لابد أنها تسقط هذه البويضة. بتقعد البويضة في الرحم حوالي من 8-12 ساعة، إذا لم تلقح بشيء بتموت بعد ذلك. إذا ماتت يبتدي الرحم هيتخلص منها، بويضة ميتة يتخلص منها، تخلص منها وتخلص أيضا من الاستعدادات اللي كان مهيئة فيه علشان الجنين اللي كان هيكون فيه، فيبتدي رحم المرأة يحصل له شيء من التقلص والانكماش، والشرايين اللي بتوصل عشان تغذي هذا الجنين اللي كان متوقعه الرحم تبتدي رخرة تدبل وتزوي، وبعدين يسقط هذا كله بعد ما ينخر ويسقط من الرحم ويكون بذلك الحيض. كل شهر يتكرر هذا الشيء، استعداد تكون بويضة، استعداد لتلقي جنين، ما يحصلش جنين يسقط الجدار بتاع الرحم اللي هو كان مستعد لاستقبال هذا الجنين. هذا في دورة المرأة انها بتكون شهرا عربيا، يعني حوالي 28 يوم العادة، جزء منها حيض، حيض اسبوع، حيض 3 ايام اكثر او اقل، والباقي حيكون تطهر فيه المرأة. فلو انه حصل انه الشهر بحاله تدمي المرأة وينزل منها الدم، يبقى الآن تحولت إلى استحاضة، يبقى استحاضة نزيف من المرأة. فهنا بقى الأحاديث اللي جاءت في أسئلة الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فاطمة بنت أبي حبيش، كذلك سيدة أم حبيبة، وحمنة أخت سيدة زينب بنت جحش، وأم حبيبة طبعا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان، وحمنة بنت جحش أخت سيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الأحاديث اللي جاءت كلها كنا يسألنا عن الاستحاضة، الاستحاضة إنه كل امرأة بينزف فيها الدم ويقعد فترة طويلة ثم تترك الصلاة وتذهب تسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في الصحيحين من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أنا بينزف علي، بينزل الدم على طول، هل أترك الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، سلم أو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في الصحيحين من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أنا بينزف علي، بينزل الدم على طول، هل أترك الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي. يبقى حدد لها ان في الوقت بتاع الحيض كأنها هي عارفة الوقت بتاع الحيض بتاعها، يبقى الوقت اللي انت عارفاه 7 ايام اقل او اكثر يبقى هو ده وقت الحيض، باقي الشهر لا، ده نزيف من الرحم. النزيف مصدره منين؟ من الرحم، قد يكون ورم في الرحم، قد يكون عرق انفجر في الرحم، قد يكون التهاب فينزف نزيف، فعلى ذلك هنا ده شيء، وبطانة الرحم اللي بتنزل في الحيض هذا شيء تاني، لذلك ده ليه حكم وده ليه حكم اخر. الاذى الذي ذكره الله عز وجل هو في المحيط، في دم الحيض هذا اللي أذى، فاعتزل النساء في المحيط لكونه على النحو الذي ذكرناه، خلايا ميتة بتنزل من المرأة فيها عفونة وفيها كل حديث السيدة أم حبيبة، وطبعا كل ده هيجي في أثناء الاحتجاجات بها، بس بنذكرها مرة واحدة. الأربع الحديث اللي ذكرها الإمام أحمد اللي بينبني عليها أحكام الحيض، الحديث الأول كان حديث فاطمة بنت أبي حبيش، جاء من حديث السيدة عائشة وده عنها أيضا أن هي روت هذا الحديث. حديث آخر عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، يعني كان بينزل عليها الدم الاستحاضة دما كثيرا، بحيث أنه ممكن تحط ضش تحتها يتملى دم كثير بداخله من ذلك، فبتقول رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. طيب هنا يبقى رجعها للعادة بتاعتها، كأن هذه فترة العادة بتاعتها، فرجعها صلى الله عليه وسلم لعادتها. طالما الدم بينزل على طول افتكري، كان بيجي لك الدورة كل قد ايه؟ في اول كل شهر 7 أيام 5 أيام، يبقى امكثي قدرها في كل شهر، العادة بتاعتها فرجعها صلى الله عليه وسلم لعادتها. طالما الدم بينزل على طول افتكري، كان بيجي لك الدورة كل قد ايه؟ في اول كل شهر 7 أيام 5 أيام، يبقى امكثي قدرها في كل شهر في ذلك. حديث حمنة بنت جحش، هي أخت السيدة زينب بنت جحش، تقول أو روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث حمنة قالت: كنت استحاض حيضة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض حيضة شديدة أو كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ فقال أو قالت المرأة: قد منعتني الصلاة والصوم. قد منعتني، يعني مع كثرة هذه الحيضة، هي ظنت أنها كلها حيضة، قالت: قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف، أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. المعنى أنه الدم اللي نازل عايز علاج، فهنا العلاج المتوفر إيه؟ أن سدي بشيء، الشيء اللي ممكن يسد ويكتمه القطن، الكرسف القطن، فاحتشي بالقطن وامنعي نزول الدم، يوقف الدم. فقالت: هو أكثر من ذلك، يعني ده أشد من ذلك بكثير. فقال: فاتخذي ثوبا، اتخذي ثوبا، يعني تلجمي، امنعي نزول الدم باتخاذ ثوبا يمنعه. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسد سجة، إنما أسد سجة، يعني نزيف شديد ينزف منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فهنا جعل لها خيارا في أمرين، اختاري اعملي كذا أو اعملي كذا، فبيقول لها: إن قويت على شيء أنت أعلم. قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. 6 أيام. شوف هنا بقى في الأحاديث اللي فاتت، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ردها لعادتها، وكأن هنا في هذه الـ أو في هذا الحديث كأن المرأة ناسية العادة بتاعتها قد إيه، فلذلك ردها لغالب عادات النساء 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك. يبقى هذه المرأة الآن بيقول لها امكثي 6 أيام أو 7 أيام حسب ما تتذكر هي، كان الدورة بتاعتها 6 ولا 7 أيام، وإمتى هذه الأيام حسب ما تتذكر، أو كعادة نسائها 6 أو 7، فتأخذ واحد من الاثنين وحتبقى تمكث من غير لا صلاة ولا صوم 6 أيام أو 7 أيام، وبعد ذلك تصلي وتصوم بعد ما بتغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. يبقى رجعها لغالب عادات النساء، قال كما تحيض النساء، رجعها لعادات النساء. وإن قويت، ده الشيء الثاني بقى، إذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعدلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعدب الأمرين إلي. حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا الخيار بين إيه؟ إن أنت هتتوضي لكل صلاة، أو إن أنت تجمعي كل صلاتين مجموعتين وتغتسلين لهما. يبقى هنا جمع صوري بقى، هتأخر الظهر لغاية قبل العصر وتروح مغتسلة ومصلية الظهر والعصر مع بعض، هتأخر المغرب لغاية قبل العشاء وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء مع بعض، الفجر تغتسل له. يبقى هنا 3 اغتسالات في اليوم. ولم يلزمها بذلك، لكن قال إن قويت، إذا قويت على ذلك افعلي، ما تقواش إذا هو غسل مرة واحدة بس بعد 6 أيام أو 7 أيام، وبعد كده هتتوضى لكل صلاة. أعجب الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني اللي ذكره هنا، أنه هو الغسل لكل صلاة أو كل صلاتين مجموعتين. حديث أم سلمة رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تقضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا قضت ذلك فلتعتقل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. وهنا في موافق لهذا الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع لعادة النساء ستة أيام أو العادة اللي عليه. قالت لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضه، إذا كانت فكرة هذا الشيء اللي كانت تحيضهن، إذا هنا المرأة إما هي فكرة الأيام بتاعتها يبقى على ذلك حتمكس هذه الأيام، أو نسي هذه الأيام يبقى حترد إلى عادة نسائها. لكن قد تكون المرأة مميزة لأنواع الدماء زي ما يجي بعد ذلك ففيها تفصيل. نرجع لكلام ابن قدامة في المسألة، بيقول لنا أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما، يبقى هنا المرأة أقل ما يكون في الحيض يوما وليلة، أكثر ما يكون 15 يوما وليلة. هل ده اتفاق بين العلماء؟ لا، ده في خلاف بين العلماء فيه. فلذلك يقول لنا هنا مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد يعني أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما، وقيل عنه أكثره 17 يوما، وللشافعي قولان كذلك. وإن كان الراجح عند الشافعي أنها أقل الحيض يوما وليلة وأكثر الحيض 15 يوما وليلة. جاء عن عطاء أن الحيض يوم واحد، الحيض يوم واحد يعني قد يكون، وقال سعيد بن جبير أكثره 13 يوما، 13 يوما. وقال الثوري أبو حنيفة وصاحبه أقله ثلاثة أيام وأكثره 10. مذهب أبي حنيفة إن أقل الحيض يكون 3 أيام. لاحظ اللي هيقول أقله 3 أيام يبقى لا عبرة بما هو أقل من ذلك، أكثره 10 أيام يبقى ما زاد على ذلك هيبقى عنده استحاضة. دليل إيه الإمام أبو حنيفة؟ قال لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. هذا حجة في الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو صح ده، ولكنه لم يصح، هذا لم يصح. واللي ضعف هذا الحديث من الأحناف أنفسهم الإمام الحافظ الزيلعي في نصب الراية ذكر الحديث كل الروايات اللي جاءت في أقل الحيض 3 أيام وأكثر 10 أيام ذكر الحافظ الزيلعي وضعفها كلها، وقال لنا أنه في الحديث أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 أيام وأكثر 10، ده كلام الحافظ الزيلعي. قال روي من حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة بن الأسقع ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عائشة، وضعف جميع الروايات اللي في ذلك. يقول لنا ابن قدامة وقال أنس قرء المرأة 3 4 5 6 7 8 9 10، ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا، يعني أنه يرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن هذا من قوله هو، وكأنه يعني يقول أنه قد يكون كذا وقد يكون كذا. قال الإمام مالك ليس لأقله حد، ليس لأقله حد، يجوز أن يكون ساعة، لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. ابن قدامة بيقول ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، يعني الحيض ذكر الحيض جاء في الشرع ما جاش تحديد ليه أنه يكون يوم ولا يومين ولا أكثر، ولكن رد عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لعادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، ولكن ما قالش أن في يوم معين لكل النساء أو 3 أيام لكل النساء أو 7 لكل نساء، لا لم يقل ذلك، ولكن كعادة النساء فرجع إلى العادة. ولذلك حيقول لنا العلماء أنه ملوش حد لا في الشريعة جعلت له حدا ولا في اللغة، فيجب الرجوع إلى العرف والعادة، وده الصواب اللي فيه، أن يرجع فيه أنه العادة الجارية في كل زمان أو في كل مكان بحسب ما يختلف الأماكن. قال كما قاضي والتفرق وأشباهها، يعني أنه المسائل الفقهية لما يقول هذه المسألة إنسان اشترى شيئا وقبض هذا الشيء، كيف يكون القبض؟ قد يقبض الشيء باليد، قد يقبض الشيء الآخر بأنه يخلي بينه وبينه، قد يقبض الشيء التالت بأنه يستلمه في خزانته مثلا. يبقى هنا العرف اللي جاري بيحكم في كيفية القبض. كذلك يقول لنا في الأحراز أن هل هذا يصلح حرز ولا لا يصلح حرز، لما ذكرنا في السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. إيه الحرز؟ هنقول كل حاجة الحرز بتاعتها ما كان يوضع فيه هذا الشيء. نقول حرز الفلوس هتبقى الخزنة، حرز الحيوان هيبقى في الحظيرة، الحرز بتاع الحبوب والمحاصيل هتبقى في الجرن بتاعه أو في الخزانة اللي مثله يوضع فيها وهكذا. لكن مش حاجة أقول الحرز كله حاجة واحدة بتاع الفلوس وبتاع الحبوب وبتاع الحيوان، ما يجيش هذا الشيء بحسب العرف اللي جاري في ذلك. التفرق معناه أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار إيه التفرق هيكون؟ قد يكون تفرق ده يمشي كده وده يمشي كده، قد يكون تفرق تفرقا بالحديث، ده كان بيتكلم في حديث وبعدين قطع الحديث ودخل في حديث تاني وقعد فترة طويلة على حسب اختلاف الفقهاء في ذلك. وذكرنا في دروسنا في البيوع أن الراجح في التفرق أنه تفرق بالأبدان. هنا يقول لنا وقد وجد حيض معتاد يوما، وقد وجد حيض معتاد يوما. قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15. يبقى هنا راجع للعادة، العادة. فلو فرضنا أن امرأة العادة بتاعتها كل شهر تحيض يوما وباقي الشهر تطهر فيها، هنا مش حاجة أقول لها لا ما يعتبرش هذا حيضة، إزاي لا يعتبر وهي كل شهر عادة متكررة إن هو يوم واحد في كل شهر. فلذلك طالما وجدت العادة على ذلك يبقى الحيض قد يكون يوما وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. قال أحمد حدثني يحيى بن آدم قال سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما. تحيض كل شهر، الشهر العربي 29 يوم، هتحيض كل شهر 15، يبقى هنا 13 يوم هتبقى طهر، بقت الحيض أكثر من الطهر بتاعها. قال ابن المنزل قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. يعني امرأة بتحيض في أول النهار وتطهر آخر اليوم، ده معناه أنه هذا متكرر منها، شيء متكرر أن كل شهر يجيلها الدورة من الفجر مثلا لغاية الظهر وتنقطع، خلاص هو ده وقت الدورة بتاعتها. إذا كان مش هنيجي نقول لها لا الدورة بتاعتك تقعد لها يومين أو تقعد أكثر من ذلك، طالما أنه لا ينزل عليها الدم إلا في هذا الوقت فقط. قال الشافعي رحمه الله رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه. يبقى على ذلك هذا المرأة تحيض يوما لا تزيد عليه، طالما ثبت في العادة ذلك يبقى خلاص يوم، مش يوم وليلة، يوم فقط من الفجر لغاية غروب الشمس. فإذا ثبت مثل ذلك وكان عادة متكررة للمرأة إن هي دورة بتاعتها بتقعد معها كذا ساعة وخلاص، يبقى هذه دورتها طالما أنه أمر متكرر منها. ذكر إسحاق بن راهوي عن بكر بن عبد الله المزني قال تحيض امرأة يومين. وقال إسحاق وقالت امرأة من أهلنا معروفة لم أفطر منذ 20 سنة في شهر رمضان إلا يومين. الدورة بتاعتها يومين اتنين فقط، 20 سنة على هذا الشيء. يبقى مش هتيجي المرأة تقول الدورة بتاعت يومين ولا لا لازم تقولي 6 أيام أو 7 أيام أو أقل حتى 3 أيام، لا يقال هذا الشيء طالما أنه ثبت في الوجود ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله وقولهن يجب الرجوع إليه، إن مش هنختار على المرأة شيئا طالما هي دي عادتها اللي ربنا خلقها فيها وهي أخبرت بذلك عن نفسها، يبقى على ذلك هي أدرى بنفسها. وقولها يرجع إليه في ذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فاستأمن المرأة على رحمها، فالمرأة لا يجوز لها أن هي تدعي أن ما في رحمها حمل ورحمها ليس فيه حمل مثلا، أو إذا طلقها زوجها تقوم تدعي أن هي العدة بتاعتها انتهت علشان تحصل فرقة باينة بينها وبين زوجها ولم تكن العدة قد انتهت، ويؤخذ بقولها أن هي أدرى بنفسها وأمرها لله عز وجل في ذلك. قال ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار فلا يكون حيضا بحال. واختيار ابن قدامة إنه هيبقى أقل الحيض يوما، أقل الحيض يوما أو يوما وليلة على قول آخر. وحيرد على أحاديث الأحناف بتضعيف. يقول لنا ابن قدامة فصل وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني عشان نقول إنه الغالب أن شهر المرأة هو الشهر العربي. الأطباء يذكروا 28 يوما، 28 أيوة الأربع أسابيع تجوزا، تجوزا ما هي الشيء إنه شيء لابد يكون ذلك، لا بل قد يكون 28 قد يكون 29 قد يكون أكثر من ذلك. فلما نقول الشهر شهر المرأة هنا حيكون الوقت الجامع للحيض والطهر، الوقت الجامع للحيض والطهر. فإذا قلنا أقل الحيض يوما وليلة، قلنا أقل الطهر 13 يوم، هنا حيكون الوقت الجامع للحيض والطهر، الوقت الجامع للحيض والطهر. فإذا قلنا أقل الحيض يوما وليلة، قلنا أقل الطهر 13 يوما وليلة، يبقى أقل شهر للمرأة غير بقى الشهور اللي احنا عارفين، هيكون أقل شيء لو جامع الجنة هيبقى 14 يوم، هيبقى 14 يوم، إن هو إذا كانت تحيد يوما وتطهر 13 يوما وهكذا، يبقى هو ده الشهر بتاعها، وهذا نادر، هذا نادر. لكن الغالب إنه في خلال الشهر العربي يتحيد المرأة مرة واحدة. فبيقول لنا أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد، هتبقى المرأة تحاضر أكثر حيض هو 15 يوما وليلة، الشهر هنقول الباقي من الشهر، الباقي من الشهر هيكون ذلك. قال لأن أحمد لا يختلف، أو كلام أحمد لا يختلف، أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. وأما إذا زاد شهرها على ذلك، تصور أن يكون حيضها 17 وطهرها 15 وأكثر. المعنى يعني لو أن المرأة الحيض بتاعها زاد لأقصى ما يكون فوصل ل15 أو 16 يوما وليلة، والطهر فوصل ل15 أو 16 يوما وليلة، والطهر بتاعها كان طال الطهر بتاعها، يبقى الشهر بتاعها يكون أكثر من ذلك إذا أخذنا بأنه أكثر الحيض أنه 15 يوما وليلة وقد يزيد. وقلنا أن الطهر لا حد لأكثره، فقد يكون كثيرة، فحنجمع الدورة اللي فيها الحيض مع الطهر حيبقى أقصى ما يكون من شهر المرأة. ولنا قال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة أقل الطهر 15، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. يقول ابن قدامة: لنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. هذا شيء عجيب جدا، المرأة جوزها طلقها وراحت لعلي بن أبي طالب بتزعم أن هي خلاص بعد شهر عدة الثلاث حيضات بتاعتها، في شهر واحد 3 حيضات، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، طهرت عند كل قرئ وصلت. فقال علي لشريح، شريح القاضي رضي الله عنه، قال: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. هنا يعني بعد ما علي قال لشريح اقضي فيها، فثلاث مرات هو يرجع الأمر لعلي رضي الله عنه، انه يعني ازاي انا اقضي وانت موجود، اقضي انت فيها. فعلي ألزمه انه هو يقضي، فقضى بذلك رضي الله عنه قضاء حسنا. فقال هو في الأول قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال: اقضي بينهما. وتكرر الأمر في النهاية، قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا. فعلي بن أبي طالب قال له: قالون، قالون بمعنى جيد، جيد يعني، يعني كلامك الفتوى بتاعتك جيد. المعنى إيه هما؟ أن تجيب حد من بطانة أهلها، امرأة ثقة نثق نحن فيها، في هذه المرأة مش في هذه المتكلمة، لا هذه المتكلمة احتمال الكذب وفي كلامها ظاهر أو وارد، ولكن نجيب واحدة من نساء العيلة ممن تطلع على ذلك وتعرف عادة هذه المرأة وتكون ثقة عندنا. فإذا هذه المرأة قالت فعلا أن هذه بتحيض الحيضة وتطهر في الشهر نفسه 3 مرات، يبقى على ذلك نصدق هذا الشيء، ويبقى الشهر بتاعها أو الدورة بتاعتها والقروء بتاعتها 3 انتهت على ذلك. ده هيكون محمولا على أقل الحيض وأقل الطهر، على أقل الحيض وأقل الطهر. أقل الحيض قلنا يوما وليلة، وأقل الطهر 13 يوما وليلة، يبقى على ذلك 3 أيام حيض وبينهم طهرين، طهرين 26 وثلاث ايام حيض يبقى 29، يبقى كده الشهر انتهى بذلك. ولكن هل هذه عادة؟ لو كانت عادة كان صدقها عليه من أولها، ولكن لا، دي كأنها شيء نادر، شيء نادر، ولذلك ما خدوش بكلامها على طول إلا أن تأتي ببطانة من أهلها تشهد بهذا الذي قالته. قال: وأما الطهر في أثناء الحيض فلا توقيت له، وأما الطهر في أثناء الحيض فلا توقيت له، فإن ابن عباس قال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. الأثر عن ابن عباس ذكره الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي ما رأت الدم البحراني، فإنه الدم اللي يعني فيه رائحة دم الكثير اللي أسود اللي فيه رائحة متغيرة ودم الحيض يعني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. روي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه، الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه، يعني عايز يقول إنه إذا كان المرأة في أثناء الحيضة طهرت ولو ساعة من الزمن، يبقى على ذلك هذه ساعة تغتسل وتصلي، وهذا صعب جدا، مثل هذا صعب جدا، وإنه مش ممكن هيكون الحيض بتاع المرأة عمالة تسجد طول النهار مثلا، لا، العادة إن ينزل شوية ويقف شوية ينزل شوية، مش ممكن ساعة تحمل على ظاهرها، ولكن قد يكون مقصده زمنا، يعني فترة من الزمن مثلا ما بين الصبح والعصر مثلا أو كذا، ولكن أقعد من ذلك ما بين الصبح والعصر مثلا أو كذا، ولكن أقعد من ذلك وأقوى من ذلك ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أدرى بأحوال النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها. وده القول الثاني اللي ضعفه ابن قدامة أو ذكره بصيغة روية أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه، وده الراجح أنه المرأة في خلال حيضها قد يكون العادة أن هي تحيض 3 أيام وتطهر يوما كاملا، وبعد ذلك ترجع الدورة تاني عليها 3 أيام تانية مثلا، يبقى اليوم اللي طهرته إذا كان هذا شيء متكرر يبقى على ذلك هذا اليوم تغتسل وتصلي ثم ترجع تتحيض بعد ذلك. السيدة عائشة تقول: لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء. والحديث ساقه الإمام البخاري معلقا مجزوما به، فقال: باب إقبال المحيط وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. هنا معناها إيه؟ كان النساء الواحدة ينقطع عنها الدم تقوم عايزة تغتسل وتصلي، فمع السيدة عائشة هي فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأم المؤمنين، ما كانش حرج بينهم يوم يبعثوا للسيدة عائشة نصلي ولا ما نصليش، فيرسلنا إليها بشيء من القطن اللي فيه أثر القصة البيضاء اللي هو آخر ما ينزل المرأة بعد ما تطهر، فينزل من الرحم شيء أبيض منها دليل على أنها طهرت الآن، فيرسل للسيدة عائشة القطن فيه شيء من صفرة، فتقول: لا تعدن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تدخل القطنة تخرج بيضاء ما فيش فيها أثر من دم الحيض. يبقى هنا على كلام السيدة عائشة رضي الله عنها يؤخذ منه أنه مش مجرد انقطع الحيض ما فيش دم بينزل يبقى انتهت الدورة يبقى تصلي حالا، لا، وإلا فإنه الدم الحيض ينزل أحمر وقد يكون أصفر، فعلى ذلك طول ما في كدورة وفي تغير تنتظر المرأة، وده مش هيكون بين دقائق مثلا أو ساعة، لا، هياخد وقت. ولذلك قول من قال أنه إذا كان الطهر أقل من يوم فلا يلتفت إليه هذا الأصوب فيها، أنه قد تطهر المرأة ما بين الظهر والعصر لا ينزل منها شيء، من الظهر لغاية المغرب ولا ينزل منها شيء، وتيجي على المغرب يروح نازل منها، فطالما ان هي في وقت حيضتها تعرف انه ينزل منها ذلك سواء كل ساعة كل 10 ساعات كل كذا، فتنتظر لغاية ما تنقضي الدورة تماما ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. للحديث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على